او كانت كان الناس يدينون بها لله قبل ان تاتي النصرانية. عشان كده النصرانية بتتعايش مع اي دين لان هو عنده ذا الفل لكل حاجه. انما الاسلام لا، الاسلام فيه ولاء وبراء، في توحيد، توحيد الوهيه وتوحيد ربوبيه وتوحيد اسماء وصفات. انما هو عنده طالما عرفت الله يبقى خلاص. ده التوحيد كان موجود قبل المسيحيه. مين قال لك اخناتون في اخي تاتون في تل العمارنه هناك الشرقيه كانت التوحيد معلوما، واختار اله الشمس، وهم عندهم ارتباط شمس، وهم عندهم رهيب بالشمس وبالهه الشمس والكلام ده كله. الديانه الدكتوره زينب عبد العزيز قالت لي كده بالنص، قالت لي دي ديانه مرقعه، واخدين حبه من هنا على حبه من هنا على حبه من هنا وعملوا بيها ديانه في الاخر. فلو انت جيت شلت الحبه بتوع الفرعونيه والحبه بتوع الاغريقيه والحبه بتوع الوثنيه والحبه بتوع اليهوديه، مش هيتفضل من كلام المسيح عليه السلام غير موضوع الطلاق فقط لا غير. قال: وقضى قسطنطين على البقيه الباقيه حتى اصبحت النصرانيه مزيجا، يعني خليطا من الخرافات اليونانيه. تعرفين الخرافات اليونانيه دي بيسموها الميثولوجيا، اللي هي بقى ايه ميثولوجيا الالهه بقى وما وراء الطبيعه، اللي هم بيسموه عندنا في الفلسفه الميتافيزيقا، الالهه اللي عماله تتخانق مع بعضها، اله البر واله البحر واله الحمام واله المجاري، حاجه غبيه كده. تبص تلاقي كل حاجه ولها اله. اله البر ودع واحد وقال له ادخل في البحر، فاله البحر مش عاجبه اللي عمله اله البر، فيتعاركوا بقى البحر والبر الاثنين. طبعا ده كله كلام فاضي وكلام كله لا يمكن ان يعقله احد. الخناقه بتاعه الالهه اللي كانت بتحصل دي في الافلام والاساطير اليونانيه كلها محتاج ان انت تقف معاها. وللاسف ان هذه الاشياء تعرض وتجد قبولا عند المسلمين اكثر من اي شيء اخر. بص تلاقي بقى مش عارف فيلم الفروه الذهبيه، الفيلم بقى هيركليز، مش عارف زينه، يقول لك اصل دي اساطير احنا مش مؤمنين بيها، احنا بنتفرج عليها. لكن الاطفال الصغيرين اللي بيخرجوا ويعتقدون هذا الكلام دي زندقه، وتنشر في بلاد المسلمين عن طريق التشويق وعن طريق الحوارات التي يتبعها هؤلاء وعن طريق الاعلام والافلام. والوثنيه الروميه والافلاطونيه المصريه والرهبانيه. انتوا عارفين اللي كان موجود في مصر ما كانش اسمه افلاطون، كان اسمه افلوطين، اسمه كده خلاص. هذا الرجل كان مصريا وكان معاه اللي هي بتاع ديت اسمها يوتيبيا، فيلسوفه مصريه اسمها يوتيبيا خلاص. وكان في فيلم اسباني خلد هذا الكلام اسمه فيلم اجورا، بين كيف ان المسيحيين المصريين اعتدوا على المدرسه الافلاطونيه المصريه وعلى اليوتيبيا ديت اعتدوا عليها بالقتل وضربوها. لكن في النهايه اخذوا كل هذه الافكار فصنعوا ديانه جديده. اما مساله الرهبانيه فربنا سبحانه وتعالى فصل القول فيها لما قال: ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. لانه لا يمكن للانسان ان هو يخالف يا جماعه الفطره التي فطره الله تبارك وتعالى عليها. فاضمحلت نوع من انواع الايه الضعف في جنبها تعاليم المسيح البسيطه كما تتلاشى القطره في اليم. هذا الرجل كان فصيحا حقيقه، وكلما قرات لابي الحسن الندوي قلت رحمك الله ايها الرجل. فعلا يعني ابو الحسن الندوي كان فصيحا وكان بليغا بشكل غير عادي. وهذا التشبيه رائع، يقول لك تلاشي القطره في اليم، لما تجيب نقطه ميه كده وتلقيها في النهر هل يبقى منها شيء؟ لا يبقى منها شيء ولا تظهر بحال من الاحوال. قال: وعادت نسيجا خشبيا. ده رائع جدا، تشبيه في منتهى الايه؟ في منتهى الروعه. يقول: عادت نسيجا خشبيا من معتقدات وتقاليد لا تغذي الروح ولا تمد العقل ولا تشعل العاطفه ولا تحل معضلات الحياه ولا تنير السبيل. ازاي؟ انا بس كلمه نسيجا خشبيا، هو في نسيج خشبي يا جماعه؟ ما فيش نسيج خشبي، بس هو الراجل يعني جاء بهذا الكلام ليه؟ اولا لان النصارى يعتقدون في خشب، واحنا عندنا خطا عقدي رهيب في اللفظ اللي هو احنا بنقوله كده، بنقول امسك الخشب او بنقول تاتش وود، لان النصارى يعتقدون اصلا في الخشب. الخشب ده بذاته بنفسه عنده قدره، عنده مواهب، عنده استطاعه. طب ليه؟ قال لك لان المسيح صلب عليه، وطالما المسيح صلب عليه يبقى الخشب فيه. عشان يقول لك امسك الخشب تاتش وود علشان تاخد من قوه الخشب. لا، ما ينفعش تمسك خشب ولا تاتش وود ولا اي حاجه

يعني في الحدود دي مولانا على اختلاف الاناجيل ماشي، ودي تعرف ان اختلاف القديسين نقمه تمام. فاذا الامور تستطيع انت انك ترد عليها بسهوله، بس احنا بنقول لاخواننا يا اخواننا ما تدخلوش، لان طبعا الاخوه لا هم فقهاء في عقيدتنا ولا فقهاء في عقيدتهم، فيخرج الاخ والعياذ بالله او الاخت وهو مشوش الفكر وعنده امور لابد ان ايه ان ترد الى اصلها مره اخرى. وبعدين بمناسبه موضوع السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، انا لما جيت حسبت يا اخواننا الامور عشان بس تعرفوا ان هذه كانت عاده، ام سلمة رضي الله عنها وارضاها لما توفيت وهي حاجه 60 سنه، لما جيت حسبت التاريخ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وعندها في هذه الاثناء حوالي 18 سنه او 16 سنه. ابو سلمة توفي بعد غزوة احد، وغزوة احد معناها 3 هجرية، يبقى معنى كده ان هي تزوجت بابي سلمة وهي في نفس سن السيدة عائشة، لان ام سلمة كانت امرأة مصبية يعني عندها صبيان، يعني لو هي مثلا عندها صبيان وبنات حوالي 5 أو 6 يبقى كانت محتاجة على الاقل 7 سنين أو 8 سنين علشان تجيب الاولاد دول، لانها لا يمكن ان هي هتجيب كل سنة عيل الا اذا كان في فارق سنة وشوية على الاقل، يبقى معنى كده انها كانت عادة عند العرب ماشي. فهي مردود على هؤلاء ان العرب كلهم كانوا على هذه الشاكلة، ولو كان زواج السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها من رجل يفوقها في السن عارا لتكلمت قريش، ده قريش ما سكتت، توفي ابن رسول الله فقالوا هذا الابتر الذي لا يعيش له ولد، يعني حتى كانوا بيتكلموا في الامور القدرية، فما بالك بقى بالامور التانية، كانوا هيسكتهم تسكت قريش ولا اسكت النصارى، حاجة عجيبة حاجة غريبة والله العظيم. طيب هو احنا فضلنا 10 دقائق فانا مش عارف اكمل فيها لان الامور هتكون صعبة شوية في الكلام عن الدولة الرومانية، يعني الدولة الرومية فيها كلام كتير، فيها كلام كتير جدا جدا، وانا بحاول بس ان اجيب الفترات التاريخية اللي هي ساقطة من عندنا، لان زي ما حضراتكم شايفين كده الراجل بيجيب الكلام بيتكلم كأنك تعلم ما بين السطور او كأنك تفهمه، طبعا هو مش عارف المصيبة السوداء اللي احنا فيها ان معظمنا لا يعلم هذا الكلام. وحينما قرأت هذا الكتاب، انا يعني قرأت هذا الكتاب حوالي ما لا يقل مثلا عن 30-40 مرة، في كل مرة كان الرجل يعينني على اكتشاف الجديد، يعني كل مرة مثلا يجيب سيرة واحد فانا مش عارف الواحد ده اطلع اجري ادور عليه لحد ما اتعلم بقى، لحد ما اجيب مرة واثنين وثلاثة. فزي ما حضراتكم شايفين ان في مراحل تاريخية وحقائق تاريخية ساقطة منا جميعا، فعشان نتكلم لازم بس يكون ايه مسافه طويل معانا كده، وربنا سبحانه وتعالى ينفعنا وينفعكم بالخير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما قد تعلمنا واجعلنا الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه، اللهم امين يا رب. طب نفتح المجال للاسئله. ماشي يا اخوانا، نفتح المجال للاسئله كده. وياكم جميعا وياكم. هي كلمة الأرثوذكس أصلا في اللغة اللي هي المصرية القديمة المؤمنون الحقيقيون، المؤمنون الحقيقيون، واصلا المذهب ده اول واحد كان اتبعه اللي هو مرقس ماشي، ومرقس ده كان حبيب شنودة قوي، حبيبه من ناحيتين ماشي، انتوا عارفين ان شنودة لم يكن رجلا في يوم من الايام وكان عنده امراض لا يعالج منها الا الشذاذ، فمرقس السواد ده كان الانبا الايه الخاص بتاعه ماشي، لكن المرقس ده بيقال انه هو الذي ادخل المسيحية الى مصر او جاء مبشرا بالمسيحية في مصر، وهم لما جم اختلفوا مع الرومان قالك لا، قالك احنا هنعتقد العقيدة الصحيحة، فكلمة الأرثوذكس عندهم معناها المؤمنون الحقيقيين ماشي، طبعا هم لا مؤمنين حقيقيين ولا بتاع، وفي واحد يبقى ابوه شنودة ويبقى حلو ولا يحب، انا والله لما كنت ببص على شنودة يا اخوانا ما كنتش بعرف اكل يومين ورا بعض والله، لما بفتكر شكلهم كده أعوذ بالله من غضب الله، ده الإسلام جميل والله، الإسلام نظيف. أخت تسألك اسلم عن الذنوب واتوب واصلي ركعتين توبه وارجع برضه للذنب تاني، ممكن اقعد سنه واكتر وبعد كده لو قرب مني الذنب ده ابعد عني وارجع عني واقعد فتره كبيره تاني وبعد كده اصدم عني ارجع له تاني اعمل ايه؟ طيب بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اولا المساله ان التوبه الصادقه تحتاج الى عزيمه صادقه، التوبه الصادقه تحتاج الى عزيمه صادقه. وهو في حديث اللي هو حديث ان عبد من عباد الله اذنب ثم تاب ثم رجع فتاب الله تبارك وتعالى عليه، خلاص معلوم هذا، يعني اذنب عبدي او تاب عبدي وهكذا، هذا الحديث معروف عند الناس بمعناه وبلفظه. فهو مش القصه ان هي تذنب، القصه ان هي خلاص، القصه ان هي تتوب الى الله عز وجل توبه صادقه. فاذا حدث اي نوع من الضعف انتهى الامر. انتوا عارفين يا اخوانا من شروط التوبه اللي هو العزم على الا تعود الى الذنب مره اخرى. طب انا عزمت فعليا وعدت، حصلت قصه ضعف مني، مفيش مشاكل، اتوب الى الله ولو الف مره. ولذلك الحسن البصري لما جاء له رجل فقال يا حسن كلما تبت كلما عدت الى الذنب واني لاستحي من الله، قال ود الشيطان لو ظفر منكم بتلك. يعني الشيطان يحتاج منكم هذه، خلاص الشيطان يحتاج منكم هذه، لا ده انا كلما اذنبت كلما تبت الى الله عز وجل، لاني لا ادري على اي حالين يعلق الله سبحانه وتعالى. فانت معلش يعني خلي العزيمه صادقه حبتين، لابد ان تكون العزيمه صادقه. تستوفي بقى شروط التوبه كلها. الامر اللي هو المهم انك تبعدي عن مكان المعصيه وتبعدي تماما عن اي شيء يعيدك الى هذه المعصيه. لان يا اخوانا ثلاث ارباع المعاصي دلوقتي سببها ايه؟ سببها مش صحبه السوء، لا التواجد في مكان السوء. يعني في اخت مثلا او في اخ مشكلته الاساسيه ان كل ما يدخل على الفيسبوك يحب واحده او هي تحب واحد، يبقى الفيسبوك ده تلغيه خالص. يبقى صراحة بس في شويه كده احسن، في علاقات زي الفل على الشات وعلى الفيسبوك وعلى التويتر وعلى المنتديات، الموضوع كده بيبدأ بإيه؟ بيبدأ بحاجات حلوة. يعني خليك بس معايا يا راجل، أنا والله هتكلم. فتبص تلاقي إيه الأخ يعمل حاجة، بص تلاقي عمال تعقب له، تعلق له، أو هو كمان يعلق ويعقب، فيبدأ الشيطان بقى إيه؟ وطبعا التعقيب بيبقى جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك رب، ربنا يعزك، ما هذه المعاني؟ ما هذه الله أكبر، ما هذه الروعة؟ وبعد كده ينقلب الأمر إلى إيه؟ إلى غراميات. وبعد ما يكون غراميات طبعا يقعدوا الاثنين ايه السلام عليكم ازاي الحال كيف الحال، العباره التقليديه. بعد ما ازاي الحال يفضل بقى يقول لها والله انا كل مره ما بطمنش الا لما اشوفك، تقول له انا برضو كذا. طب انا عايز اقول لك حاجه بس ما تزعليش مني، طيب قول ان شاء الله ما في، بس بالله عليك ما تزعلي مني، بالله عليك انا قصدي طيب، اي والله العظيم انا بحبك ومش عارف انساك ومش عارف، وهي نفس الكلام وتحصل مصيبه السودا. تبا للفيسبوك ساعتها، لو الفيسبوك ده يا سيدي هيدخلك الجنه اقفله، تدور على اسلوب تاني وعلى مكان تاني وعلى طريقه تانيه تدخل بيها الجنه. ماشي يا اخوانا؟ عشان بس ما حدش ايه يقول انه يعني مش عايز، انا مش عايز افهم في الموضوع ده، بس كل القصه ايه؟ كلما ابتعدت عن موطن الذنب كلما كان الامر اسهل وايسر في التوبه. راجي قال لنا كده ايه؟ زي مين؟ زي قاتل المئة نفس. هذا الرجل الذي يريد ان يتوب قتل 99 نفسا واتمهم بالمئة لما علم انه لا توبة له. لكن الرجل الفقير قال وما منعك من التوبة، ولكن اترك هذه الارض واذهب الى ارض كذا. ولذلك حتى سيدنا ابراهيم وقال اني مهاجر الى ربي، لما وجد خلاص ان هذه الارض ليست ارض صالحة لا للدعوة ولا للاجابة، يبقى خلاص مع السلامة اترك هذا المكان. فالله يعزك ويبارك لك، وربنا يعني يا ستي يتوب علينا وعليكي، وصحبي صحبة طيبة، حاولي انك تصحبي صحبة طيبة. الصحبة الطيبة معينة على الايه؟ معينة على التوبة ومعينة على الثبات. وسال الله الثبات، سال الله الثبات يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الكلام ده موجود يعني ولا بد ان يكون حاضرا. واستحضري بين عينيك عظمة الله عز وجل، فان لم تكن تراه فانه يراك، فان لم تكن تراه فانه يراك. طيب يا شيخنا مساله التنصير على شراستها الان، هل ممكن عمل سلسله كيف نتجنب التنصير؟ والله يا عم شيخ رضا المشكلة الأساسية أن التنصير بيشتغل على نوعين من الناس، النوع الأولاني الفقير، والنوع الثاني النوع الجاهل بديني. تمام، النوع الفقير والنوع الجاهل بيه، النوع الجاهل بديني. أما الفقراء فهم يزدادون فقرا في هذه الأيام للأسف الشديد، والمسلمون يتركونهم. يعني لما تكون واحدة تعبانة وتروح الكنيسة تصرف عليها، هتقول لك الكنيسة أحسن من المسلمين، يبدأ بعد كده يشكك في عقيدتها خلاص. من ناحية تانية بيروحوا للجماعة اللي هم الايه اللي هم مفيش عندهم دين أساسا. ماشي، يعني احنا شفنا الأخ عصام يعني الله يسامحه لما جاب الجماعة اللي هم مش حافظين الفتحة في الصعيد، ولا عارفين مين سيدنا محمد، ولا عارفين عدد ركعات، ولا عارفين أي حاجة في أي حاجة. فأنا مطلوب مني الآن تبيين العقيدة الصحيحة السليمة، نمرة واحد. نمرة اثنين، انه انا ببين العقيدة السليمة الصحيحة لابد ان يكون هناك نوع من انواع التلميح الى العقيدة الفاسدة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بين هذا في القرآن لما تكلم سبحانه وتعالى عن رجل سلم لرجل، خلاص، ورجل اخذ فيه شركاء متشاكسون مثلا، خلاص. فهي مش مشكلة ان احنا نعمل سلسلة، بس السلسلة دي عم الشيخ خلي نصحة تستفيد منها ولا لا، دي قصة. القصة الثانية في من هو أقدر مني على هذا الأمر. يعني الشيخ أبو إسلام عامل في مركز التنوير عنده اللي هو موجود في العباسية، عامل حاجات عن التنصير ورد الشبهات، والراجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأنه بقاله النهاردة أكثر من 25 سنة في الموال ده، فبيعرف يجيب التايه زي ما بيقولوا. ماشي، فياريت لو الناس عندها قدرة. الدورة يا أخوانا ب 150 جنيه على فكرة. ماشي، الدورة ب 150 جنيه او ب 250 جنيه مش فاكر، بتبقى حوالي اسبوع بس بتطلع منها، وانت فاهم النصرانية، وبصراحة بتنزل من عنده هو المكتب ده في وش مسجد النور، فبتبقى عايز تنزل من عنده تطلع الكاتدرائية تولع فيها وفي البنوة وفي اللي جوه. تمام، لان الراجل يحشف خبايا هؤلاء الايه، خبايا هؤلاء الناس. فربنا يسهل، نبقى نشوف مسألة ان احنا نعمل سلسلة كيفية تجنب التنصير دي، بس اعتقد انت هتكون احسن مني فيها. يعني شفت انا ايه، انت بتحاول تخليني اخبط في الحيط، انا اللي وردت اهو. في واحد عاوز ياخد قرض من بنك مصر الاجتماعي، علامة زواج، قرض حسن، بس قبل القرض بياخدوا منه مبلغ 250 جنيه، فما حكم القرض؟ لا، ما حكم الزواج، هو اخوان لازم يتجوز بالقرض؟ يعني مش لازم يتجوز دلوقتي، وليه حكم الزواج دلوقتي؟ مش ايه حكم القرض دلوقتي؟ انا بحذرك اهو اللي هيتجوز ده، عشان نرجع نقول الشيوخ بيسمونا بيوقعونا لشر اعمالنا، انا حذرتهم من البدايه قبل ايه، قبل ما يخبط والمغرسلين يجيبوا واحد. هو متزوج وعايز يتجوز ثاني، الله يسامحه، الله يسامحه. انا عارف يا راجل، لا والله عارف يا راجل، عارف. ماشي ماشي اخويا ماشي. بص يا شيخ، ال 250 جنيه خلاص، 250 جنيه مصاريف إدارية. لا هنا على فكرة المصاريف الإدارية كلها، المصاريف الإدارية كلها لا تتعدى، المصاريف الإدارية، المصاريف الإدارية كلها على بعض. أنا فهمتها، المصاريف الإدارية كلها ما بتتعداش 30 جنيه، يوم ما بتوصل فوق قوي بتاخد 50 جنيه. فهم بعد ما فهموا ان احنا يعني بدأنا نفهم ما يفعلونه، بدأ يتكشف لهم هذا الأمر، فقال لك مصاريف إدارية. لا، هي مش مصاريف إدارية، لا يمكن في الحل الأول انها تكون مصاريف إدارية. ازاي 250 جنيه مصاريف إدارية؟ ليه؟ بتاع ايه؟ الموظف اللي بيكتب بياخد كام؟ الحبر اللي في القلم والورق بياخد كام؟ ايوه، بياخد الربا قبل القرض، خلاص، بياخد الربا قبل الايه، قبل القرض. تمام، فما ينفعش، هذا غير جائز. الربا لا اسلام. سمعت عن المولى؟ لا غير جائز، غير جائز بالمرة. تمام، طيب. يا إلهي بطاقة قدر 70 بس بتخصم 100% علشان لو متلاحظ أنا قلت إلا بالله العلي العظيم. روعة يا شيخ روعة روعة. الشيطان لا يكل ولا يمل. الشيطان لا يكل ولا يمل. وهم كمان بيفكرهم والله هم كمان بيفكرهم بيفكروا ازاي يخربوا البلاد ويفسدوها يعني. فأمانوا بحرب من الله ورسوله. هو اللي احنا فيه ده شوية يعني الحرب المعلنة على الإسلام والحرب نفسها اللي علينا. اما تبص تلاقي نفسك كل ما تصعد درجة تنزل 1000 درجة ده بسبب ايه؟ ما بسبب الربا يا خن. اولاد الحرام اللي مليين الدنيا النهاردة والبلطجية دول كلهم بسبب ايه؟ بص عليهم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طيب في اسئلة ثانية معاكم يا خنة؟ في اسئلة ثانية معاكم؟ طيب نلقاكم على خير ان شاء الله رب العالمين يوم الاربعاء القادم قبل العيد مباشرة ان شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون في مثل هذه الايام جمعا على عرفات الله. يا راجل في ايه لنا حساب معاك يا شيخ رضا؟ طيب راجل معلش ماشي. الله المستعان الله المستعان. ربنا عز وجل يجمعنا في العام القادم ان شاء الله على عرفات ونكون من زوار بيته الحرام ان شاء الله رب العالمين باذن الله. كده راجل لو اتكلم مع الشيخ رضا يبقى هنبلغ عنه انهم السلفيه الجهاديه على طول وتبقى كده رحت سابونيكلا على طول. يا شيخ يا شيخ خليني ندعي ان ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا على عرفات ان شاء الله وربنا عز وجل يحكم فينا شريعته بامر الله عز وجل. يا سيدي حتى لو في امن دولة يعني حد كان بيبلغ. ربنا كريم ان شاء الله نلقاكم على خير يوم الاربعاء القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.